Jadi mungkin ini yang tadi ya. مبين هنا عندنا مقال يفصل المقول البينة على المرتين بينة طيب حتى الله تعالى لأعراض المؤمنين تشدد أمر الشهادة فيها وكانت في أعراض المؤمنين أفضل في المقال شهور حتى الله تعالى لأعراض المؤمنين حتى الله لكم محمد نعم شاركونا نعم بسم الله تعالى لأعراض المؤمنين حيث شهد والشهادة فيها وش شهد فيها؟ الأعراض يعني؟ حتى أكثر أعراض المؤمنين والله في لقاء محمد الله إن كان هذا الشهد مثلها أنه من يتهم أحد إيه بالتالي لو كان هناك وجود حد عن قارئ أولا ها؟ أي إيه بس الحد ما ذكر بلا يعني شو هو الفائدة؟ الفائدة ما يذكر ترخص حتى أني ألحصنا وأنا أضرب منه وأنا ماشي هي تغير فأنا أعطها أحد من أصحاب الرسول أنقل ما لم يجر علي بأربعة شهادة ما يقبل هذا يحتاج لأربعة شهادة شو؟ قلنا لم يجر علي بأربعة شهادة لما يقبل هذا الدعوة هذه الدعوة ما تقبل إلا بأربعة شهود ثلاثة أدائنا بأربعة لكن حتى لا تكون عرضة لكل قارئ هذه هل يقول هكذا أو كما يقول أهل الأعراب بكونه جعل الشهادة فيها أو جعل طريقة ثبوتها أربعة شهود نعم لو أوجب الحد على القارئ قلنا حتى لا تكون عرضة لكل قارئ يعني لو كان وجود الحد على القارئ من هذه الآيات والعاد الله أوجب ما في شك طيب إذن سمية الله الأعراض حيث جعل البينة على حزبنا أربعة رجال أربعة رجال طيب نعم أن القاضي لا بد أن يأتي بأربعة شهداء ولا يكفي بكذب زين صح وقول فأولئك عند الله هم الكاذبون طيب من عصبة لم يأتي بأربعة شهداء حق عليهم حد قوله فإذا لم يأتي بالشهداء وأنهم كاذبون لدعواهم طيب وأجل هل ثبت عليهم الحد؟ حق عليهم الحد ما نقول حق عليهم الحد يعني ما في أهل الحد من عصبة لم يأتي بأربعة شهداء يقول فإذا لم يأتي بالشهداء وأنهم كاذبون لدعواهم طيب أن على القاضي أن يطبق الأحكام الشرعية على المتخاصمين ويحكم بمقتضاها وليس عليه أن يستدعى الواقع ويمثل عنه بقوله تعالى عند الله فهنا الفائدة هي أن القاضي يحكم بالظاهر ولا له نقصد مثلا إذا جاء بين العادل أمر يقول ربما متوهمه يروح يدور لأنه يتعب نفسه ويجب أيضا أن الناس يتهمون أنفسهم ولا أحد يشهد لكن هل تؤخذ من قول فأولئك عند الله من هذه الكلمة أنا واحد من الناس أعتبر أربعة شهداء. أعتبر النية أن يقبل عليه. قد يكون صادق. إذا نقول لو لا جاءوا عليه بعض هذا الدليل هو خير من قوله لو لا جاءوا عليه بأربعة شهداء إن ظاهر أنهم لو أتوا وإن كانوا مثلا يعني قد يتوهمون قد يخطئون حكم بشارته يتوخل بالحقيقة الحكم بالظاهر وأن القاضي ليس عليه أن يتبع من قوله لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء لأن كان بها يلزم للقاضي أن يحكم بذلك مقتضى الشهادة. طيب يعني الخلاف الآن في من أين تؤخذ؟ هو عند الله لا إذا ما على هذا إذن فلسا القرى عند الله يعني معنى فولاك عند الله إن الله حكم فيه بالكذب وإن كان الواقع قد يكون صدقا في غير قضية عائشة يعني إذا جاء إذا أحد قذف ربما يكون صادق لكن هو عند الله إذا لم يجد أربعة شهداء هو عند الله كاذب فإن أتى بهم فهو عند الله صادق وإن كان الشهداء قد توهموا. طيب نعم قل هم ولهذا قال فأولئك عند الله هم الكاذبون ما قال فأولئك هم الكاذبون قال عند الله يعني في حكمه وشرعه هو صادق لكنه عند الله كاذب في شرعه في شرعه لا يعني من أن يكون الله قال في الواقع نعم لو كنت تجارب الجنة لكنت تجارب الجنة لأبطال الضوء الضوء نعم ممكن نأخذ من مفهومها أن النساء لا يقبلن في الشهادة بالزنا وقاس على ذلك أهل العلم جميع الحدود ما تقبل فيها النساء لا بد من شهادة الرجال فيها أما النساء فلا يقبلن. طيب نعم اذا يا جماعه فيه اشكال ايش الفرق بين الشاهد والقاضي يعني اذا كان الشهداء اذا واحد يشهد مثل القاضي الشاهد لا بد يقول أشهد بأنه زنى بها وأني رأيت ذكره في فرجه ما كذا عن زنى بها كيف هو القاضي حتى القاضي ربما يكون مدعيها أول من تكلم يكون الشاهد يتكلم لما علم أن فيها الإنسان شهداء هي في الحقيقة يعني انقدحت به أخيرا وما رجعت عليها شيء لكن تبين لي أن الفرق بين القاذف والشاهد القاذف ينشر الزنا على سبيل العيب والقدح نعم والشاهد يشهد به عند القاضي ولهذا الفقهاء قالوا لا فرق بين أن يأتوا هؤلاء الشهداء الأربعة إلى الحاكم جملة أو متفرقين واللي قالوا أنه إذا جاءوا متفرقين صاروا قذفة هم لاحظون أن القاذف لا فرق بينه وبين الشاهد لأن مثلا لو جاء واحد من الصدق عند القاضي شاهد وجاء واحد في الضحى والثاني فيما بعد ذلك والثالث بعد الضحى الرابع فلا فرق يعني يصبح الناس بشهادتهم ويثبت الحد لكن الظاهر من الفرق بينهما القاذف يصف المقذوف في الزنا على سبيل العيب والقذف ولذلك ما روح القاضي مثل انسان زنا او شيء من هذا لكن الشاهد يشهد به عند القاضي ولا يتكلم به عند الناس ويفتت ارضه يشهد به عند القاضي لاثبات الحد عليه لا لعيبه وقذفه هذا ما ظهر لي الآن والمثل تحتاج إلى تحقيق ونظر في كلام أهل العلم في هذا الموضوع لكن هذا ما يتبين لي الآن. طيب ما عند القاضي عند الشهود الأربعة ثلاث لا بد من هذا لأن القاضي مو شاهد قال في وجود السب والقرح ونشر عيبه بين الناس. وكان يثبت لهم حكم القذف يعني ما تم تبينه. نعم حتى لو كانوا ما أرادوا ذلك الفرق أنه ما أرادوا ذلك ونثبت لهم حكم القذف. فإن كنا لا نقول أنهم قذف بالمعنى الصحيح لكن حكم القذف لأنه ما أتوا بالذوي المصاب ما أتوا بالمصاب. واعلموا أنه ما ثبت في الإسلام زنا بطريق الشهادة أبدا ما ثبت بطريق الشهادة الحمد لله. إنما الذي ثبت في الإسلام بطريق الإقرار لأن الشهادة صعبة. الآن لو يقول رأيت الرجل على المرأة فخذه على فخذها وبطنه على وبطنه على بطنها نعم وهز عليها مش يقول هذا شهادة؟ لا حتى يقول رأى أنه رأى ذكره في برشة صعب جدا. طيب ثابت عنده ليه؟ أقول ثابت عنده لا ما هو الظاهر. أقول ليس هو الظاهر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذهب يستثبت الحكم لأنه ثابت عنده إلا أنهم أعطوها الحكم يعني ثابت عندهم بطرقهم هم لكنهم بس كان عندهم الحكم أن تسود وجوههم وأنه ينشابه في الأسواق على حمار فظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم عنده حكم أهو من هذا وهم عارفون مخالف الشريعة الشريعة هذا ففي الشرع ما تعرض المدالس لإثباته من ثالث عنده. شو محمد؟ من الآن ولا إسم الحكم أدل ما عليه مكاسين مكاسين الأخبار مكاسين معنوية مكاسين الإيمان المكاسين لا هذه مشكلة في غير مثلا من براءه الله غير أمهات المؤمنين ما نقدر لأن لو مثلا قذف إنسان معروف بالعدالة والصلاح والاستقامة يمكن ما نظن من هذا صحيح هل نقول إن ما نقبل هذا مشكلة يعني يكون صحيح إن في هذا دليل على أن القرائن لها تأثير لولا استمعتوه ظنوا المؤمنون أنفسهم خيرا هذا يدل على أن القرائن لها تأثير في الأحكام وأن الإنسان يجب عليه أن يبني ظنه على القرائن يكون الشخص أهلا لذلك أو ليس بأهل وأظن هذا مكتوب في قواعد الآية مكتوبة في الآية الأولى أولى نكتبوها إن الإنسان لا بأس أن يكون ظنه على القرائن ويحكم بالظن بحسب القرائن ثم هذا المكتوب مكتوب ما ثم قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. طيب ما نأخذ من الآية أولئك عند الله هم الكاذبون أيضا الزنا أو حماية الله سبحانه وتعالى لأعراض المؤمنين لأنه قال هم الكاذبون كأنه ما حد يكتب غيرهم حصر الكذب فيهم وإن كان الحصر هنا إضافية لأن فيهم يكتب غيرهم لكن كونه جعلهم هم الكاذبون يدل على عظم هذا الأمر وأنه لا أحد أكذب ممن رمى محصنا شبه بالزنا فيستفاد من ذلك عظم هذه الفرية عظم فرية القذف بالزنا وإن كانت واقعة فقوله هم كاذبون حيث حصل الكذب فيهم فكأنه لا أحد يكذب سوى هؤلاء وهؤلاء والحصر إضافيون أن فيه كريم كثير غيره. هنا قال الله تعالى ولا رفض الله الوارد في هذه الآية فضل الله ورحمته أن الله تعالى توبته ورحمته ورحمته ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم. في إثبات صفات الله تعالى الواردة في هذه الآية فضل الله ورحمته. طيب صحيح أن الله تعالى قد يجعل من الموانع ما يمنع حصول الشيء ولو انعقدت أسبابه. لأن أسباب المس على بعضهم موجود والموانع إيش معنى لهذا؟ فضل الله ورحمته. نعم. ففي هذا دليل على أن الأسباب قد يحصل لها من الموانع ما يمنع تأثيرها. أن ذنوب المؤمنين تحت مشيئة الله تعالى إن لم يتوبوا منها حيث علق الله تعالى في هذه الآية صرف العذاب عنهم على من على فضله ورحمته بهم. أن المؤمنين كما تشملهم رحمة الله تعالى في الدنيا فكذلك في الآخرة في قومه في الدنيا والآخرة بخلاف الكافر. أن هذا الإثم كان شائعا بين الناس فقدت فيه وذلك بسبب ترويج الجرائم. يكون فيها أيضا في الآية بيان منة الله سبحانه وتعالى على المؤمنين وبيان منة غير إثبات الفضل والرحمة. يعني إثبات الفضل والرحمة هو أننا أثبتناهما صفتين من صفات الله، لكن منة الله بذلك على العباد هذا شيء آخر. ويستفاد منه عظم منة الله سبحانه وتعالى على العباد حيث يتفضل عليهم ويرحمهم بدفع العذاب المستحقين له بدفع العذاب المستحقين له. طيب ما نقول في هذه الآية الأسباب ذات الأسباب الشرعية بوري ذات الأسباب الشرعية من الشيء قد يكون سببا للحقوق خلافا لمن أنكر أن السبب مؤثر بنفسه. وقد مر علينا أن بعض الأشاعرة يمكنون أن يكون السبب مؤثرا بنفسه حتى إنه قالوا إن إحراق النار لما تحرق ليس بالنار وإنما يحصل الإحراق عنده بابه. هم موافقين على هذا أقول في هذه الآية إثبات أن الأسباب مؤثرة بنفسها ولكن الأسباب مؤثرة بنفسها خلاف لمن قال أنه لا تأثير لها وإنما التأثير عندها لا بها. طيب لا هي نفس الشيء بوك عليها رجل أقول من ضرب إشاعة هذه الأحاديث في مثل العقاب لا أعرف صلب يعني لا يمكن لأن الله فعلها سببا لولا فضل الله. إن إشاعة فتح الأعراض رغم من سبب وغضان شنة. قلنا أيضا أن شيوع المعصية بين الناس سبب العقوبة العامة، وقوله لمسكوا فيما عصبتم فيه عذاب عظيم، شاعر المعاصي بالناس سبب العقوبة العامة. أيضا فيه إثبات أن الجزاء من جنس العمل، يقول فيما عصبتم فيه، لأن يعني فيه السببية فيه. السببية عن ابن كل مستقين هالجماعة هذا المسلمين في الإنسان عندما تحدثه وأنه لا بد أن يحفظ لسانه وقوله يتلقونه بأسنانه. طيب ما يمكن ناخذ من قوله عذاب عظيم؟ فضل العقوبة، فضل العقوبة من بعض العقوبات أعظم من بعض حسب الفعل، حسب عظم الفعل. تفاضل العقوبات في العقوبة حسب تفاضل الأعمال، حسب تفاضل الأعمال. طيب تفاضل أكثر العذاب لأنها زيادة، ولهذا إذا كنت هذا العذاب أشد من فعله يكون أشد من تفريط. نقول تفاضل أو كفاضل، أو تفاضل ممكن هذا أفضل لا أفضل كلها تفريط اسم تفريط أشد هنا. وإذا أحفظ اسم تفريط تفاضل إذا تنوهم فهو طيب. تعالى يتلقون بإثنتكم وتقولون بأرخالكم وليس لكم بيئين وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أيها المسؤوليات المسرعة ما تتحدثونه وأنه لا بد أن يحفظ الإنسان يقول يتلقون بإثنتكم. إنما في الإنسان القاصرة ولذلك لا بد أن يكون بها حكمة وعلمه بالأدلة الشرعية، لأن الله تعالى هو المحيط به بكل شيء وليحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. مو بلا هذا تعدل نكتب عليه تعدل ولا استفهام ولا شيء. هذه هي نظر شوف الجماعة الفائدة ونشوف بطبقة الآية. اقرأ لماذا في الإنسان قاصرة وجاهلة؟ هذا صحيح لكن نشوف البقية. كذلك لابد أن يكون نحن على نور الأدلة الشرعية، لأن الله تعالى هو المحيط به بكل شيء وقوله تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هذا صحيح أن يراك الإنسان قاصرة من قوله وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، حيث ظن الشيء العظيم هينا. هذا لا شك أنه من قصور النظر، والجملة التي بين الطرفين هذه ما لها داعي. نعم. غير الله تعالى غير الله تعالى على غير الذين هو منه وقوله هو عند الله عظيم. صحيح. أنا من سلم على بجهر في الإجبال على حق القول وقال تحضنه هولي شو؟ أنا من سلم لا يدر بجهر في الإجبال على حق القول وقال تحضنه هولي نحسبه هولي أنا ولا يدر وهو من الغزائل لا يوجد فيه نعم على حقوق الخلق ولو ظن أن الأمر صح، ولو ظن أن الأمر صح دي. طيب وظن بأسنة كل الله صحيح كل الله يحبه وكل تقليل الهاتف تقليل لما هو مضر وظن الهاتف تقليل. طيب يعني المهيج على أن قلوبها ما استقرت لهذا القول ورقنا أن نشبه، وإنما هو أقوال في الألسن. نعم. ها؟ ها؟ ما طيب الأخير؟ ها؟ ما طيب الأخير؟ شو؟ تحرير المحقرات الذنوب التي هي عند الله تعالى. تحرير القول على بلا علم. من قول بلا علم. طيب هذه واحدة. تحرير المحقرات أسفل كل قوله وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. طيب. تحذير من المحقرات الذنوب. طيب. التي عند الله عظيمة في انتفاع المدينة. نعم. بقوله وتحسبونه هينا. ولهذا قال انس رضي الله عنه انكم تعملون اعمالا هي في اعينكم ادق من الشعر. نعدها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من النطقات. خلاص خلص الايات. قال تعالى نعم إرم شأن النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان ما تكلم به الناس في شأن عائشة عند الله أو نعم لا ما لفظ العلم هو يبرع تحريم القول بلا علم. من يبدأ العلم هو رابط العلم نعم لابد الإنسان من العلم المعارم والمجال. يعني قصد في المزور أن الإنسان قد يكون عارما بما يقول وأنه يعلم لكم علم محمود لأنه يمكن يحتفظ فيه لأن مثلا في هذه الحالة قد يدل على العلم في حال أخرى يمكن يدل على هل يستحق أن الإنسان محاسب على ما يقول وإن كان غير محاسب ذلك؟ يمكن إذا كان لذلك أمراض الغيب الإنسان يحاسب على ما يقوله في غيره مما أقبح في غيره وإن كان هو لا يعتقده بل هذا يصير أشد وأشد أن يجمع بين أنه يقول شيئاً يعتقد بالفرد وأيضاً يسيء إلى غيره. طيب في شيء في الصورة نعم يعني تحريم صرف الأحكام على الأمور قبل العلم بها. هذا ما أخذ من قولنا تحريم قول بلا علم. هل مكتوب الحق ما في الدواج خوف المعتزله خرج سبحانه وتعالى عن المعتزله بهذا المفروض يتعين وقد يتكلم عن الله يعلم. لانه قد يكون عند الناس لو تبصروا لكان عظيما. يعني لو انهم تبصروا في الامر مثل ما قال في اول الايه لولا سنتموه ظن مظنون وما سبقكم خيرا لعرفوا انه عظيم. يعني في هذا الحديث قصور من تفكير الإنسان. وهذا ممكن لأنه موجود في أول في أهل الفوائد قصور علم الإنسان حيث يظن ما ليس عظيما ما كان عظيما يظنه هينا. نعم ما حاجه من المصادر صحيح وهي داخله في قولنا تحريم قول بلا علم. هذا يشمل الفتوى والحكم والشهاده والاخبار الشائعه. الانسان ما يقول الا بعلم المهم تحريم فتوى المقلد معروف من الحرام لانها بلا علم. لكن اضطر الناس ولم يجدوا الا مقلدا فماذا يفعلون؟ إنسان مقلد خير من إنسان جاهل ما عنده إلمام بالعلم أبدا. يعني ولا بعلوم الناس. هذا في المجتهد في مذهبه. وأيما أولى لك إنك تجيب واحد مثل قاعد بالسوق عام ما عرف إنه يسب الناس، وإنسان ملتزم محاسب لكنه مخلف، أي بنفسك أقرب إلى الصواب؟ إذا ما وجدنا إلا مقلد في المجتمع وش نسوي؟ نقول لا تستثنون الناس، نخلي هؤلاء الجهال اللي في بعضهم بعض. وفي شكل المقلد خير من إنسان عام إذا لم يكن سواه. الله يقول كان مضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ماذا وزن الحافظ؟ لا هذا مهم، فرقه فرق السوق والعصر ما ندعي لكن خير منه. طيب يمشي. قال تعالى لو سمعتم وقلتم ما يكون لنا في الكلام لهذا ولولا إذ سمعتموه ثم يكون لنا أن الكلام لهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. أن مصطفى المؤمنين عدم خوف هذه الأمور لقوله ما يكون لنا. لأن معنى ما يقول يعني مستحيلة. طيب إنه لا يكون للإنسان أن يكون خالفا في نفسه بل يكون مصلحا لغيره ولا رد صدقه يعني يرد صدقها ويرجع منها. رغم من منا منا من قوله قلتم ولولا سمعتموه قلتم يعني ما يكفي لأن القول إذا أطلق فالمراد القول باللسان، وإذا قيد ويقولون في أنفسهم لولا عذاب الله صار حديث الإنسان نفسه. فإن قوله قلتم ما يقول معناه الإنسان يجب عليه أن يعلم، لأن هذا أمر لا يمكن أن يقوله المؤمن. طيب رغم قدر وكل قسل معايشة رضي الله عنها وبالتالي المؤمن معه في ذلك قال تعالى سبحانه شو؟ رغم قدر وكل قسل معايشة رضي الله عنها وبالتالي المؤمن معه في ذلك قال تعالى سبحانك هذا الجنة حيث يجيب مدرس رب الله على شخص تنقص من حق الله جل وعلا تنقص ليش؟ مثلا تنقص تجيب أن تنقص حق رب صلى الله عليه على شخص تنقص من حق الله جل وعلا ولهذا أرشدهم إلى قوم شكرا أو تنفيها أما لا ينقص. طيب هذا وعد إذا شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن حكمة الله تأبى أن وقع ذلك في فراشه قوله سبحانه، فدل هذا على أنه لا يليق بالله عز وجل نعم أن يقع مثل هذا في فراش النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي جعلهم يقولون ما يقول لنا أن نتكلم بهذا، وذلك لأنه ينافي حكمة الله. نعم. طيب لا مصلحة العامة مقدمة. وبالنسبة للاستواء يعني يعمل ما يصلح ويصلح لا، لكن إذا أردنا أن نراعي نحن المصالح أن نتولى الأمور إذا أردنا أن نراعي المصالح نقدم المصالح العامة حتى في الشرع وفي القدر. في الشرع وفي القدر تقدم المصالح العامة، ولهذا أزدان يجلده نارك ويموت في المصالح العامة، وإلا في المصلحة نعرض عليه التوبة لا نعم المطر ينزل وربما يفسد بعض المزارع التي لا يتناسب معها المطر، ولكنه في المصلحة العامة نزل مراعاة المصالح العامة في الشرع وفي القدر أمر معلوم. أما عدد نفس الإنسان هل يقدم مصلحة نفسه على مصلحة غيره، يعني في أمر ليس من باب الولاية والتدبير، فهذا يرجع إلى قواعد الشرعية في ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. وأحيانا قد يجب على الإنسان يقدم المصلحة العامة على مصلحة نفسه، نعم، كما في المبارزة وفي المفاداة وما أشبه ذلك، مثل ما حصل من الرجل المؤمن الذي قال للملك إن كنت تريد أن تقتلني فقل سهما من كنانتي ثم أغنني به وقل اسم رب هذا الغلام. هذا الذي يقتل نفسه، لكن المصلحة من مصلحة الدين. طيب نكمل الآية هذه عشان نعم ترى هذه ما لها دخل في بحثنا يا علي. لا نعم طيب ما قال مراعاة المصلحة العامة، قال إن أيضا حق النبي عليه الصلاة والسلام وعائشة، حيث إن هذا ها بالنسبة للتدبير والولاية، الإنسان الولي على أمر يجب عليه أن يلاحظ المصلحة العامة ويقدمها على مصلحة الفرد. وبالنسبة لمعاملة الإنسان نفسه بذاتها، فهذا حسب ما تفرضه الأدلة الشرعية. قد يكون الإنسان مأمور بتقييم نفسه، كما لو كان عنده طعام وعنده عشرة أشياء وهو جائع، يقول عطوا لا جسم بينه من تمت النجوم، يقول لا العدة نفسه. وأحيانا كما لا يتقدم المصلحة العامة، ينبغي أن تراعى المصالح العامة. وهو مثال قال يريد أن يصلي في هذا المسجد، قال لك صلي في هذا المسجد يعني إماما، المصلحة العامة، لكن إذا صليت إمامة الناس إمامة الناس في مسجد مصلحة، لكن يقوم غيره كما قام، يقوم غيره كما قام، من تتعين فيك الفرام، من تتعين فيك صار فرق كفاية، لكن لا يوجد من في مسجد. فهنا ما في ما أصلا ما هو تعارض، يقول طلب العلم أولى، لأن المسجد مو ضايع إذا ما صرت مبني. نعم. لا هذه لأن الوقت انتهى. ينبغي للمسلم أن يسبح الله تعالى عندما يسمع أسماء الحسنى له ذكره. عندما يرجع على ذهنه أو يسمع كله. عندما يسمع أو يرجع على ذهنه ما يقتضي انتقاص الله عز وجل. ينبغي أن يسبح الله حتى يزول ما في نفسه. نعم. إن العبادة إذا قام وقتها قد تتنظم من الإسلام وعملها شغل وقته يقوله سبحانه لأن أنا محمد لا سهوة إيه وش لونها؟ محمد هنا تسليم وهنا لم يقوم بالله إنما لأنه قام مصدر تسليم فقالوا في أشد الحمد لله مهم الله مطلعك هنا ليس بعبادة قضى عن أسلم فبعد وإن قبل الكلفاء قبل التسليم. لا قبل الكلفاء قبل التسليم. كيف أنت لو قلت أن في كل مقام ما يناسبه؟ لكن هذه سليمة. لكن تقول أن التسبيح هنا أفضل من الحمد، لأنه ما أجل أبقى الحمد حتى يحصل التنازع بين التسبيح والحمد، يقول هذا أفضل. إنما نعم يقال في وصف الله سبحانه وتعالى أو ذكره أنه ينبغي أن يذكر في كل محل ما يناسبه، فعندما يكون الأمر يقتضي انتقاصا لله عز وجل نأتي بالتسبيح، وعندما يكون الأمر موجبا للإغفار له ورحمته نأتي بالحمد، وعندما يكون الأمر وعندما الإنسان يشعر في نفسه بعلم نأتي بالتكبير. ولهذا كان الصحابة إذا عالوا جسدا كبروا، وإذا نزلوا واديا صبحوا. والمناسبة واضحة، الإنسان عندما يعلو يشهد نفسه بالكبرياء فيكبر الله، وعندما يهبط فقد هبط فيقصد أن يسبح الله ينزهه عن السفور والنزول عليه السلام. نعم فيها التحذير من أن يقع مثل هذا المؤمنين، تحذير المؤمنين أن يقع منهم مثل هذا العمل. طيب لأن الوقوع في مثل هذا ينافي الإيمان، فقوله يعظكم أن تعوذ يعني يعظكم من العوض إن كنتم مؤمنين. نعم، فالوقوع مثل هذا ينافي الإيمان. طيب نعم الإيمان مثل ما قال الله إن كنتم مؤمنين، ثم قد يكون الناس كماله أو أصلح حسب ما يقضيه الحال. نعم، يقول منافي الإيمان كما قال الله، ثم عاد منه ما ينافي كماله ومنه ما ينافي أصله. إيمان طيب طيب يعني هذه الأشياء جعلها الله تعالى منافية للإيمان، فدل ذلك على أن الإيمان منه شيء منه أعمال ينتفي بانتفائها. طيب لماذا عن هذا؟ يعني الله مثله يعني هذا الشيء أو أمر الله ما فيها ضعفيات. شو فيها فيها السماضيات لأنك يا أوسي مثل لا تعود بمثل هذا الأمر وهي يا أوسي مثل هذا الأمر يعني هذا الأمر لا لمثله له، ولكن ما كان بمعنى فهو هو بالحقيقة. لا لمثله أبلغ، لمثله أبلغ. المثال هو أن نقول يعظكم الله تعالى بمثله، أي لمثل هذا الكلام أو لهذا الكلام، مثل ما قال ليس كمثله شيء، مثل ما يقولون مثلك لا يبخل، ليس معنى من كان مثلا لك لا يبخل وأنت تبخل. المراد بمثله أي لهذا الكلام ومهما على أي صورة كان، يعني سواء جاء بصورة القذف الذي وقع لعاش التمام أو بصورة أخرى لكنه قذف، فهو نفس الشيء. أمن استعمال قياس الآية أخو إثبات القياس من هذه الآية ما هو وجيه. طيب خلاص؟ نعم. في غير أن لا ينفذ الموعظة إلا المؤمن، صحيح، وأنه يكون يحفظ صحيح. في الدنيا على أن الإيمان لا ينفذ الموعظ إلا المؤمن، إلا المؤمنون، لقوله يعظكم إن كنتم مؤمنين. فالمؤمن هو الذي ينفذ الموعظة، أما غيره فإنه لا ينفذ. طيب هو أن من تبقى تعالى وفضل على المؤمنين حيث بنى لهم الاحتفال، يعني رحمة الله للمؤمنين حيث يحذرهم عن الأشياء التي تضرهم وتنافي إيمانهم. فإن لا شك أن اللي جاعله ويرشده وينتحك إن الله فضل عليه، ففيه فضل الله تعالى ورحمته بالعباد حيث كان سبحانه وتعالى واعظهم عما يضرهم وينافي إيمانهم. طيب حافظ آية من بعد أحسن يا شيء يا رسول الله قال فلي هذا المؤمن يقول شيء مستقل يا رسول الله يعني أن الله تعالى يرشد الخلق ويعظهم، ففيها مثلا ما يدل على الهادي الذي سبحانه له والهادي الذي يهدي ويعظ، فعل فعل من أفعال الله إلا أن الله واعظ، إن الله تعالى واعظ عباده في رفعه لا يضل مثل ما قال يعني فيها جانب فضل الله تعالى ورحمته بالعباد حيث يعظهم ويرشدهم بما يترك به هناك في كمال الإيمان أو الإيمان. ما يجوز إثبات الاسم من مجرد الفعل، ولهذا ما يمكن نثبت الله ماكر من قوله ويمكن ويمكن الله، فما جاء بثلاث الفعل يبقى على الفعل، وما جاء بثلاث الاسم هو الذي يمكن ان يؤخذ من الفعل. فالسليم يمكن ان تخلي ولا يسمع في شيء بعد. طيب قال تعالى ورضي الله حماك الله عليه الحكيم على وجه الجلال. نعم. بالحقيقة ذات ولد. لأن عليم من أسمائه، حكيم من أسمائه، وهما متضمنان نفس الشيء. العلم والحكمة. طيب. نعم على كل مؤمن الإنسان من أكثر ما تعالى وسمد عن ما تعالى ولا من أمين. يعني بيان الذنب للمؤمن إذا خفي عليه شيء أن يتأمل، لأن الآيات مبينة ظاهرة. فمثلا إذا خفي عليك حكم شيء من كتاب الله فأعد النظر، لأن الله قال يبين الله لكم. الآيات مبينة وخفاؤها على الإنسان في بعض الأحيان يدل على قصوره إما في العلم أو الفهم أو التدبر. نعم. إن الله تعالى في هذه الآية ليس مجرد حكم على الأشياء رضي الله عنها، بل أن يسمح فيها لجهل الأمور. صحيح. قال الله تعالى على عباده بين الآية قال عن ظلم الحكيم. صحيح. هذه كلها في شيء في المد عنده أحد من كل شيء كمل وهم ثم ذكرنا في أثناء التفسير من بيان الآيات الكافر والمسلم من الكافر فقط لا شيء إيه أنا مفيد تفسير إيه ظاهرة من له كل أحد الكافر والآيات الشرعية ما تبين ولا ينتفع بها إلا المؤمنون، أما الكفار فإنهم يقولون هذه أساطير الأولين لأنه رانا على قلوبهم ما كانوا يكتبون فلم يعرفوه. نعم. قال تعالى إنما يحبون السوء عن تحت الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإن خطب الرسول عليه الصلاة والسلام قوله تعالى إن الذين جاءوا من الإفك وقالوا إن خطب الرسول صلى الله عليه وسلم أنه هو النساء. قوله الأول الآيات. طيب. إن الأفراد والجن قد عدوا في الدنيا. إن أظنوا من الملكة في واقع الشيخ الجميل ومن الثوالك أن يعمل معرفة في ذلك ومن ذلك. طيب. إيه آيات كيف هذا المعنى؟ وش؟ إنهم من أفراد الجن من الخليف. ماذا كاريا؟ طيب هل ترون هذه الفائدة المقولة من الآية؟ نقول لما يحب الشيء الفاحشة هو هجر هذا المقابل. لو قال إن الذين يحبون الشيء الفاحشة هم الفاسقون مثلا أو هم الكافرون الشيء المقابل بالإيمان. نعم إذا كان محبة الفاحشة توجب العقاب ومحبة الخير توجب ثواب ما توجب أن يبذل يسلوك إلى المعشر. هذا وجه علامة الإسلام مع أن التأبيد لابد الأولى أن يقال عليه. إذا نقول الأولى أن يقال أن محبة الخير المسلمين وذبح الضرر والفواحش عنهم فيه ثواب فيه ثواب. ويمكن ناخذ هذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة قال وآيات أحدنا شركة ويقول له في أجر قال أرأيت إن ورعة الحرام أكن عليه وزر كذلك إذا ورعة الحرام كان له أجر. يعني يؤخذ القياس من العكس إذا كان في محبة الفاحشة عذاب عظيم ففي كراهة شيوع الفاحشة ثواب. طيب لا بد أحسن من اللازم لكن حتى هذا كله برمى الأشعري طريق وكذلك مختلفة بذكرى المحبة الشيطان لا أحكم هذه نقول أن من أشاء فاحشة فله عذاب عظيم في الدنيا الآخرة أو ثبوت هذا العقاب لمن أشاء فاحشة لأنه إذا ثبت في من أحبها وكذلك في من أشاءها من باب أولى خلاص فما هو التحذير من محبة شعر فاحش؟ تحذير لأن ليس المقصود من هذا إخبار أنهم يعذبون بل المقصود من ذلك تحذير تحذير من محبة الفاحشة في المؤمنين فكيف بمن يشيعها بنفسه؟ هنا ما يتفصل على القائد إذا كان موجود في شيء من موجود تكون وسيلة تعطيه الفاحشة كيف هذه الوسيلة هذه تركب على شعاعها المدام موجود عن شخص بريع شخص لأنه من شعاع الفاحشة مو من شعاع فعله إشاعة الله ما من إشاعة فاحش يعني نشر الخبر أولا يعني ممكن هل مجدد لنا فهما جديدا الآية ويقول أنت إشاعة الفاحش يعني أن تنتشر ينتشر فعلها يعني لا خبر إذا كان من الآية تحتمل هذا المعنى فما ذكرت صحيح المهم الآن نشوف أن يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا هل مراد أن يشيع فعلها وتكثر الفواحش في المؤمنين أو مراد أن يشيع خبر الفاحشة نعم كلاهما صحيح النام الأخير هذا الحين جدا لما ما كان يطلع على بالي من مراد الأشياء الفاحشة يعني يشير الأشياء فعله نعم لكن لو قال قائل إنه هو ظاهر اللفظ الأشياء الفاحشة نلقى الخبر والأول يشيع خبرها من سياق القصة يعني القضية في من جاءوا بالإفك فمن أشاع الخبر نعم لكن قطع هؤلاء الذين أشعروا الخبر مش يحبون ويحبون أن توجد الفاحشة بين المؤمنين ولذلك نشر فيكون ذلك مطلقا لغيرهم على كل حال يظهر أن الآية عامة لهذا ولهذا أن يشيع خبرها وتنتشر إذا فعلت وأن يشيع فعلها وتكثر الفواحش في المؤمنين كل هؤلاء الذين يحبون هذا وهذا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة وعليه فيقول الفائدة اللي ذكر محمد إنه كلها وجه وهو وجود سد ذرائع الفواحش يعني إذا كان اللي يحب كثرة الناس يعذب فكيف بمن حاول أن يكثرها بالفعل يعذب من باب أولى يعذب من باب أولى وعليه إذا كان الذي يحاول أن تشيع أن تكثر في المسلمين يعذب فمعنى ذلك وجود سد الذرائع وجود سد الذرائع على كل حال يعني فهم بعيد لكن له وجه لكن له وجه نعم نعم عبد الله عند عبد الله مسلم شاعر فواحش هذا يكون استدلال باللازم الذي قد يسلم وقد لا يسلم لكن إن الأشياء الفاحشة فعلا أظهر وأظهر عند السمون يعني لا يهمهم أن يعمل الطيب فيه وهذا الكلام الذي يقصده وقال إن الإنسان إذا أحب شيئا فعله ما لم يكن يطمئن لكن حتى لو فعلت لو مجرد متحد من الناس يشعره فاحشة اللي صدرت من شخص مؤمن لو نشرت أنت مثل لقرابتك له أو ما أشبه ذلك فحضر يحصل لك هذا هذا نعم أنا شاك أولي ما أشاك حماية الله يعني قال الله عن منون في حماية أعراضهم هنا صحيح حيث توعد من أحب أن تشيع الفاحشة فيهم هنا صحيح نعم لأن يعني العذاب زدها يا عبد الله زدها الناقص عندك الزد وانت الناقص عندك علشان كامل كل هكذا شو يسمى ويحلى من تغيبه في السنة هنا ما ذكرها قصور علم الإنسان بقوله وأنتم لا تعلمون ولذلك نفى الله عنه العلم لأن ما أوتيه من العلم قليل وإن كان مثلا عنده علم لكنه قليل لذلك نفى الله قال الله يعلم وأنتم لا تعلمون فتعلم الله لكن هذه ما ذكرها عبد الله نعم ذكرنا هذا ذكره أن إذا كان يحب الإشهاد فاحشة له عذاب فالذي يحب سترها له ثواب ويقول من هذا من ذلك الخلاف العكسي كما في حديث لا في أحد من شهواته لا لكن أي عذاب يتعذب الإنسان لا لأن حتى القلب ما يفتح مجرد المحبة في إثبات علم الله فقال والله أعلم وحصول علم المخلوق فقوله وأنتم لا تعلمون الحباب على حسب الحجر الحباب الأشرف نحن ما قال أشد جواب نعم لكن لما كان عذاب الآخرة أشد من جهة تأثيره على الإنسان الإنسان ضعيف الإيمان نعم صار جد ولذلك إن في خطبة الجمعة أشرنا إلى معنى هذا الإنسان عندما تصور أنه من أصحاب الطائرة التي احترقت وانغلقت عليهم الأبواب وهم يتصارحون هل إلى أخوهم من سبيل وش يشعر نفسه يعني ينزعج أو تصور نفسه مع هؤلاء لكن لو تصور نفسه مع أهل النار وهم يفترقون فيها ربنا أخرجنا نعمل صارنا أغلبهم نعمل إنها عليهم مصادة وعمل ممدرة هل يشعر بهذا الشعور؟ لا القصد هل يشعر السؤال عن الواقع الواقع لا الواقع لا أن الناس يقرؤون القرآن ويقرؤون مثل هذه الأشياء ولكنهم ما ينفعلون مثل ما لو تصور الإنسان نفسه مع هؤلاء ولهذا يذكر أن رجلين كانا حاول أن يركب الطائرة هذه ولكن ما أحصل ولما احترقت مرضوا لأنهم انزعجوا حيث تصوروا أن أنفسهم لو كانوا مع هؤلاء إذا احترقوا فانحط قوامهم فأنا أقول أن المؤمن يجب أن يكون شعوره بعذاب الآخرة أشد من شعوره بعذاب الدنيا لكن لضعف إيماننا ثم نشعر بعذاب الدنيا أكثر مما نشعر بعذاب الآخرة ولهذا الله يذكر عذاب الدنيا لأنه مباشر للإنسان وهو الذي يمكن يؤثر عليه أكثر مع ضعف إيمانه أما المؤمن حقيقة إنه يشعر بعذاب الآخرة أكثر إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. كان عمر رضي الله عنه إذا قرأه نور حتى يعاف. الله يرحمه. نعم. قال تعالى شاطر من ستة عمر عندك محمد كلكم ذاك بالنية مع الأول. أي طيب عنكم الفوائد في وجود رجل عمر كلها إلى الله بما توفقنا فيها. لا هذا ما توخذ من لا توخذ من قوله والله يعلمون وانتم لا تعلمون ولعلك اخذه منه يعني مدمج عندك هذا توخذ. نعم هذا توخذ من قوله والله يعلم وانتم لا تعلمون وفيه رب الاشياء من الله علمها وعلم حكمها ايضا في علمها وحكمها. طيب في أن التوبة وإعطاء الحدود من أسباب رحمة الله وفضل علم. يمكن توقع العين. إن الله رحمه الله الرحيم بعد أن ذكر العقاب على من أحب الفاحشة إشارة إلى أن هذا العذاب على من أحب الفاحشة مضاعفة الله ورحمته هنا. نعم. وفي أيضا إثبات هذين الاسمين وما تضمنه من صفة. وأن الله رؤوف رحيم. وإثبات الفضل إثبات الفضل والرحمة ولولا فضل الله عليكم ورحمته. نعم. طيب في شيء هذا الكلمة سنون هذا فيه مناسبة من قوله ولا رب الله لكم مشروع كما راح لم تستطيعوا ما أخذتم عذاب عظيم وخلق ذكر على الفاتحة. لا هنا بارك الله فيك يبين ولولا رب الله لكم رحمته وأن الله غفور رحيم يعني ما حصل لكم هذا البيان وهذا الوعيد لأن هذا الوعيد وهذا البيان لأن إن الله لم يحذر فلا نقع في هذا الأمور. يقول ثم ظن ورحمة والذي في هذه الآية مهم معناها انتفاء العذاب المعناها بيان أن من أحب الفاحشة ولهذا ذكرت بعده فله عذاب أليم. فهذا البيان الذي يقتضي من المؤمن أن يحذر هذا من فضل الله ورحمته ولهذا قالوا أن الله رؤوف رحيم وعلى يناسب هذا البيان. أي خلاص نقرأ الآية اللي عندك. إيه هذا من نعمة الله أن الله يبين للعباد أسباب الشر ويحذرهم منه يعني ما يكونوا من أنفسهم بل هو سبحانه وتعالى يتولى بيان ذلك بفضل ورحمة. نعم. وفي أيضا أنه ينبغي ذكر الحوافز اللي هو الذي ذكر عليه أشار إلى عنه ذكر الحوافز التي تحفز الإنسان وتحمله على الامتثال لقوله يا أيها الذين آمنوا أولا كان يقول يا أيها الذين آمنوا لأنكم مؤمنين لا تتبعوا خطوات الشيطان لكن هذا إثارة وحافز قوي يحفز الإنسان على أن لا يتبع خطوات الشيطان. وفي أيضا العناية في هذا الحكم لأنه صدر في ياء الندى الذي يفيد التنبيه فإن الندى يفيد تنبيه المخاطب ولهذا إذا رأيت من أحدكم رقله وقلت يا فلان انتبه انتبه وانجر قلبه إلى المكان هنا صار مكان رايح يتمشى ليأتي هنا. طيب إذن ففيه دليل على العناية بهذا الحكم لأن الله صدره بالنجاة وأيها الذين آمنوا. وفيه أيضا العلامة لأوامر الشيطان العلامة الواضحة لأوامر الشيطان إذا قال الإنسان مش العلامة على ما أمر بالشيطان الفحشة والمنكر إذا وقع في قلبك الهمة بفعل الفحشاء أو المنكر ما يحتاج من الذي أمرني بهذا، يقول أن الذي أمرك به الشيطان، فهذه علامة ظاهرة على أوامر الشيطان. على العكس من ذلك، إذا كان أمر بالمعروف ونهي عن المنكر فهو من أوامر الملك، من أوامر الملك الذي وكله الله بالإنسان، هذه من العلامات البينة الظاهرة لأوامر الشيطان. الملك الذي وكله الله بالإنسان، لأن الله جعل الإنسان قريب من الملائكة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، للملك في قلب ابن آدم لمة وللشيطان لمة. فيه أيضا دليل على تحريم التشبه بأعداء الله، قوله من أخذه لا تتبعوا خطوات الشيطان، والشيطان عدو لله، الشيطان عدو لله ولبني آدم أيضا. نعم، إذا كان منها اتباع خطواته فكذلك غيره منها عن اتباع خطواته، لا تتبعوا خطوات الشيطان. طيب وش يعني ايش؟ انا اريد ان اشتغل على الاعداء. ايه لكن فيه منها ايه؟ تشبهون ان الانسان يفعل الشيء المشابه لحاله لا على سبيل التحريم. طيب نعم، هذا ايضا يعني حكمة الله او فضل الله تعالى حيث يقرن الاحكام بعلتها، هذا يذكر يقرن الاحكام بعلتها، اذا لا اختبر الشيطان على حكم ان في النهي انه يامر بالفحشاء والمنكر. هنا فيه بيان فضل الله، بيان فضل الله تعالى وحكمته حيث يقرن الاحكام بعللها. وقد سبق ان ذكر الاحكام بعللها يقرن الاحكام بعللها له فوائد. هي نعم إذا معرفة المحذور إذا سمع الإنسان في شكل معرفة أسرار الشريعة وكماله. طيب أو تعدي هذا الحكم في تعدي العلم. ممكن يعني ناخذ من وجه بعيد، من لا لا لا مو منهج يعني قد منها الاتباع عن السماع الاتباع أو عن فعله ولا مثله، يعني لا تتبع كذا ليس ما هو مثلك الآن واقع، قد منها عنك تحذر عن تقع، لكن في من جهة خطوات الشيطان، يمكن يؤخذ من خطوات الشيطان، لأن خطوات الشيطان خطوة بعد خطوة، فإذا أخذ الإنسان خطوة يقول إذا أخذ خطوتين، ليس كما إذا أخذ خطوتين، هذا يمكن، هنا. وأيضا من قوله بالفحشاء والمنكر يؤخذ منها أن أظن كنا لكبون تفاضل الأعمال في القبح وعيت علينا سقوط حتى تفاضل نعم تفاوت الأعمال في القبح، يعني بل الفحشاء والمنكر والأصل في العطف مغاير. طيب يعني الآن فاتت كم فوائد؟ في المفائد عدة فوائد الآن وزوني في آخر الأمر في مفتيعة ولا مفتيعة النوب وهو محل لا عند هذين فراح وكذا ولو بعلة الحقيقة قلوا إن الواحد مؤمن بحتى رأى لا يلم أنت توجد والله أنا راح دور وجد الحقيقة بما أدفع هذا غلط طيب يلا في شيء عالي لا تفهم من صحيحة ولا تؤخر لكن جيدون كل أحكام الدنيا وقد تؤخر من الآية ومن أحكام ما نعرف من حكم هو مقبول من الآية كلام على ما يؤخر من الآية ويحملون شيء ما تحمل ويحملون شيء تعلمون ما تحمل. طيب ما يقال فيه بيان عداوة شدة عداوة الإنسان الشيطان بالإنسان حيث يعمره الفحشاء والمنصة ما يعمر بخير أبدا ويمكن يصالي بهذه الفائدة عن الذي أراد حاجة. نعم إن الشيطان فيه دليل على كمال عداوة أو شدة عداوة الشيطان لبني آدم وأنه لا يعمرهم إلا بالفحشاء والمنكر واضح وإثبات مثلا الشيطان وإثبات أوامره وأمره قصدا لأن اليامر ما يمر عن قصد فالشياطين موجودين نعم ولهم إرادات وحصول منها إيقاع الناس في الفحشاء والمنكر ففي رد على الذين يكونون الشياطين يقول ما في الشيطان لكنها قوى نفسية تتصارع في الإنسان وأما الشيطان الخارجي يسجن من هذا المجرى الظلم وما أشبه ذلك هذا ما أمر أصلا لا نعم يقولون مع صوتنا عن الصحيح ليه؟ ولا لحظنا عن الصحيح ماذا قلنا؟ ما سمعنا لا خبر من الدرامة بيان طريقة الشيطان الأقوى وأن من تختلف عن الأقوى لا لأن النفس الله أصبح أن يتعمل في السوء أيضا لكن النفس عزل سبيل الخطوات لا لأن فيها النفس الأمارة هذا اتفاد الشيطان واخذ الشيطان في مكان رضيه أعطيناكم بدالة فعادة تأخذ من كلامكم نعم. من يكتب خطوة الشيطان قبل لا نعم يكتب خطوة الشيطان يحمل من تشوف قد لا يأمر لا قد يأمر لأن اللي يتوفى الشيطان والشيطان يأمر ويساوي المنكر مش يسوون يحدث ولهذا المفصل كما مر علينا جعل قوله فإنه أي المتبع فإنه أي المتبع ما أدري ما لديكم منها ولا راحت في النسيان وبينا لك أنا ذاك لأن هذا التفسير خطأ لأن الله يقول الشيطان يهدف من فطر ويأمركم في الفحشاء الآمن في الفحشاء والمنكر والشيطان لكن من اتبع خطواته فلا بد أن يعمل عمله يأمر الفحشاء والمنكر نعم هذا إيش؟ الأمر هو حقيقة الأمر غير صورة حتى من مثلا فقدك في شيء إما نقول افعل فهو أمر في الحقيقة يعني الغرض الأمر هنا يعني طلب الفعل وإنما يكون بالصيغة المعروفة لتزكيته طيب وكذلك إنه بنتائج هي بيان فضل الله لأنك ما ذكرته